بسم الله الرحمن الرحيم. فيه يعني عدد من الأسئلة. أولها يقول الأخ: شخص صام، أنا حقيقة يعجبني المسلم الذي إذا أشكل عليه أمرا يسأل. بعض الإخوة هداهم الله تجد أنه يتساهل في بعض الأمور، فربما يرتكب خطأ أو يكلف نفسه أمرا غير واجب عليه كهذا السؤال. هذا أشكل عليه أمر فسأل عنه، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمون أن نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سافروا في سفرة من الأسفار، فأصاب حجر واحدا منهم فجرح، يعني شج بذلك الحجر، فاحتلم تلك الليلة، يعني رأى المنية وهو نائم، فسأل أصحابه علهم يجدون له مخرجا أن يتيمم ولا يغتسل. فقال له بعضهم: عليك أن تغتسل، لا نجد لك ماذا مبررا لأن تكتفي بالتيمم، فاغتسل فمات. حديث جابر، حديث صحيح. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا أما كان لهم أن يسألوا. فما ينبغي أيها الإخوة للإنسان أن يجيب على أمر لا يعرفه أو أن يتجرأ في حكم، وبخاصة كما نرى في الحج بعض الإخوة يتساهل في بعض الأمور خشية أو حياء أن يسأل. هذا شخص سؤاله بسيط، يقول: شخص صام 3 أيام في كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام، هل عليه الإطعام بعد أن صام؟ يعني الأخ ماذا فهم؟ فهم هنا أن كفارة اليمين على الترتيب. الآية التي في سورة المائدة يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. هذا أشكل على الأخ، رآها ذكرت أولا فظن أنها على الترتيب وليست على التخير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا أيها الإخوة كلمة أو إنما هي حرف تخيير، يعني له أن يكفر عن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة إن وجد، هو بالخيار. هذه تسمى الكفارة على الخيار. إذن هنا صام 3 أيام فكفى، ليس شرطا أن يبدأ بالأول. لكن لو جينا إلى كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان هي مرتبة: عتق رقبة، ما وجد عتق رقبة يصوم 2 شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. هذه ماذا؟ الكفارات المرتبة. أما كفارة اليمين فهي على التخيير. إذن الجواب باختصار أن الأخ أصاب ولا يحتاج له ماذا أن يطعم 6 مساكين، بل أدى ما عليه، أدى كفارة اليمين فاختار النوع الثاني. نعم. وأيضا الصيام، هذا إذا عجز عن الكل، أيضا حتى الصيام هذا إذا عجز عن الكل. السؤال الآخر يقول الأخ هنا، نعم، يعني هو صام مع إمكانه. إذا صام مع إمكانه هذا شيء آخر، يعني كأن الأخ هنا يعني يقول صام 3 أيام والأصل أن يطعم وأن يكسو وأن يعتق. إذن حينئذ على الرأي الراجح أنه يلزمه أن يطعم 6 مساكين، وهناك من يجيزه، لكن الرأي الصحيح كذا. إذن هو كأنه في هذه الحالة عنده قدرة. الأخ يقول: ما هو الراجح في مسألة إرضاع الكبير وهل هي خاصة بمولى أبي حذيفة سالم؟ مسألة إرضاع الكبير أيها الإخوة فيها خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الرضاع في حدود حولين، قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أخرجنا 6 أشهر للحمل يكون ماذا؟ الرضاع إنما هو في حولين. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الرضاع الذي يحرمه ما يكون في الحولين، يعني في حدود 2 سنتين. بعض العلماء قال: لا، المراد هو الفطام، حتى لو تجاوز 2 سنتين، المهم بعد الفطام لا يؤثر الرضاع. وبناء عليه إذا جاء إلى إنسان في 4 والـ5 والـ10 والـ20 والأكثر والأقل، فلا ينفع الرضاع، لا يؤثر، وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي جمهور العلماء. أما بعض العلماء فقال نعم، سالم هذا كان مولا لأبي حذيفة، نشأ عنده وعند زوجته صغيرا، والصغير كما ترون ممن يباح له أن يطلع على عورات النساء، لا تتحجب عنه المرأة. ثم إنه بعد ذلك كبر سالم ونزل الحجاب ومنع من التبني، حرم التبني، ادعوهم لأبائهم واقسطوا عند الله. فما الحل؟ ذهبت زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، وبينت له أن سالما نشأ عندهم في البيت، وأن الحالة قد تغيرت، وأنها أصبحت تجد مشقة من نظري إليها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعي سالما تحرمي عليه. في بعض الروايات في غير الصحيحين: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. ومن هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال هذا خاص بسالم، قضية عين خاصة به فلا ينبغي أن يقاس عليها غيرها، وبعضهم توسع، والأرجح أن الرضاع لا يحرم بالنسبة للكبير. يقول الأخ هنا: هل من كان عنده مليون، هو يقول مليونين، مليون يدفع 50,000؟ الزكاة أيها الأخوة هي ربع العشر، فمثلا 100,000 فيها ماذا؟ 2,500، والمليون فيه 25. إذن الأخ سأل يعني ما حدده صحيح، يدفع 50 مليونا، لكنه يقول لرجل واحد أو لمجموعة؟ لا، هنا المبلغ كبير، فينبغي أن يوزعه على الفقراء خروجا من الخلاف. الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يعني هل توزع على الكل أو على بعض؟ على بعض. لكن لو اختار صنفا واحدا من الفقراء، يعني اختار مجموعة من الفقراء أو مجموعة من المساكين فوزع عليهم، فهذا جائز. يعني ليس شرطا أن يجمع الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، لا، ليس شرطا أن يبحث عن الكل، فأحوج هؤلاء جميعا هم الفقراء، لكن لا يذهب ويعطيها لإنسان واحد، لا، عليه أن يعطيها مثلا 50 شخصا حتى يرفع من شأنهم ويغنيهم. هنا السؤال، يقول الأخ أيضا، يقول: أشتغل في بيع الغنم وشرائها. طبعا هو ليس صاحب غنم حتى أنا نقول بلغت كذا، هو يبيع ويشتري، يعني يتخذها للتجارة، كما كان عبد الله بن عمر يتاجر في الإبل، في ماذا؟ في البقيع هنا. ولكني برأس مال قليل والربح قليل، يعني كأنه يشتري هذه الغنم مثلا تأتيه 2,000 أو 3,000 ثم يبيعه فيكسب فيها مبلغا قليلا، فكيف أزكيه وأنا في كثير من الأحيان؟ فماذا أفعل وأنا في كثير من الأحيان؟ هذه أمور صعبا يقال لك زكها في وقت. أنت يعني يحسن بك أن تجمع مثلا ربح كل شهر فتدونه عندك، وربح الشهر الثاني والثالث، فإذا اجتمع ذلك المال حال الحول على الشهر الأول مثلا محرم، وأنت تخرج ماذا؟ زكاتك في محرم، أو بدأت برمضان وأنت تخرج زكاتك في رمضان، فأخرج زكاة الشهر الأول ثم الشهر الثاني في الشهر الذي لي، وهكذا. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تحتاط للفقراء، يعني أخرج أكثر شيء، انظر آخر قدر عندك فزكه، يعني في محرم مثلا عندك 1,000 ريال، وفي شعبان عندك 10,000، فإذا أردت الحيطة